أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وسنة فيه أن يكبر له رافعا يديه محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرجات الأصابع، رادا ركبته إلى خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى، فما زاد قائلا بعد انتصابه سمع الله لمن حمد، داعيا بعدهم. كان الكلام في واجبات الصلاة، ووصل الكلام إلى الواجب الخامس أو الأمر الخامس، وكان يدور البحث والكلام حول الركوع. وبينا في الدرس السابق الواجبات في الركوع، في كيفية الركوع وهيئة الركوع. الآن وصل الكلام إلى الأمور المستحبة، إلى المسنونات في الركوع. فالمصنف في البداية يقول ويشير إلى هذا الأمر، هو أن التكبير لكي يهوي إلى الركوع، هذا التكبير مستحب كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف تحت عنوان والسنة فيه. هذا الأمر الأول في هذه الجملة الأولى، أن يكبر له رافعا يديه. الأمر الثاني أيضا أمر مستحب، هو استحباب كون التكبير للركوع في حال القيام. وهذا طبعا مذهب الأصحاب والفقهاء في هذا الأمر. فيفهم أيضا من عبارة المصنف أن المصلي أيضا يستطيع أن يكبر للركوع وهو يهوي إلى الركوع ويذهب إلى الركوع. ويدل على استحباب هذا الأمر روايات كثيرة ذكر في محله، مثل صحيحة زرارة وصحيحة حماد. هذا الأمر الثاني في هذه الجملة. الأمر الثالث في هذه الجملة أيضا هو استحباب رفع اليدين عند التكبير للركوع، ويرفع مقدار رفع اليدين، يرفع هذا اليدين إلى أن يصل إلى مكان يساوي الوجه أو إلى مكان قريب من الأذنين. هذا القول قول معظم الأصحاب والفقهاء في هذا الأمر. طبعا هذا مستحب، ولكن ذكر بأن السيد المرتضى في كتاب الانتصار هناك ذكر وقال انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها. على كل حال هذا رأيه الخاص في هذه المسألة. وأيضا هناك روايات، هذه الروايات تدل على استحباب رفع اليدين عند التكبيرة، مثل صحيحة حماد وأيضا صحيحة صفوان ابن مهران الجمال وغيرها من الروايات. طبعا بعد ذلك كما يظهر من عبارة المصنف يقول هذا المصلي ينزل يديه بعد أن رفعهما لأجل التكبيرة، يعني إرسال اليدين بعد إرسال اليدين لأجل التكبيرة يركع هذا المصلي، يركع هذا المكلف. طبعا بهذه الهيئة أو بهذه الكيفية أو بهذا الوضع مستحب كما تدل الروايات. طبعا لا بأس نذكر رواية، هذه الرواية طبعا تروي أو تدل على استحباب كافة هذه الأمور المذكورة في هذا البحث، تحت عنوان والسنة فيه. ولكن الآن نقرأ عبارة المصنف ثم نتوقف ونذكر المستند أو بعض الروايات في محل الكلام. طبعا يقول المصنف والسنة فيه أن يكبر له للركوع رافعا يديه. قلنا في هذه الجملة ثلاثة أمور: رافعا يديه، محاذيا بهما باليدين وجهه، يعني يرفع هذا اليدين الكفين إلى مكان، هذا المكان يساوي وجه المصلي قريب الأذنين. بعد ذلك يقول المصنف ثم يركع المصلي بعد إرسالهما، يعني أولا يرسل اليدين، ينزل اليدين، ثم يذهب إلى الركوع. ثم يقول الآن يبين كيفية الركوع، ولكن هذه أمور مستحبة في الركوع وليست واجبة. فيقول المصنف ويضعهما على ركبتيه، اليدين الكفين، هذا مستحب، مفرجات الأصابع يعني غير مضمومة، المستحب تكون هذه الأصابع مفرقة بعضها عن البعض، ثم توضع على عين الركبة. ثم يقول المصنف رادا ركبته إلى الخلف، يعني يدفع بركبته إلى الخلف، بحيث خلف الركبة والساق والفخذ كلها تصبح مساوية أو على خط واحد، هذا مستحب، مسويا ظهره، يعني لا يجعل ظهره على شكل قوس، المستحب يكون الظهر مع العنق مساويا على خط واحد طبعا على الأفق، هذا مستحب. وأيضا مستحب مادا عنقه، يعني يمد العنق، ويمد الرأس إلى الأمام، هذا مستحب. وأيضا قبل أن يسبح التسبيح الواجبة في الركوع هناك دعاء، هذا الدعاء أيضا مستحب. فيقول المصنف داعيا أمام التسبيح. طبعا مستند هذه الأمور المستحبة روايات كثيرة في محلها، ومنها صحيحة زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال، يعني الإمام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر، ثم اركع وقل ربي لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستكنف ولا مستكبر ولا مستحسر، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتك من ركبتك أو من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وتلقن بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك أو على ركبتك، وأقم صلبك ومد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل سمع الله لمن حمد وأنت منتصب قائم، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. هذا أحد الروايات التي تدل على استحباب هذا الأمر. ثم يقول المصنف الواجب، الذكر الواجب أو التسبيحة الواجبة في الركوع هي تسبيحة واحدة كبرى، سمع الله لمن حمد، هي هذا المقدار واجب من باب المثال، ذكرنا هذا سابقا، ورأي المصنف. وأيضا تجزي مرة واحدة، ولكن المصنف يقول ثلاث مرات مستحب، وهناك روايات تدل على هذا الأمر أنه يستحب على المصلي في أثناء الركوع أن يسبح التسبيحة الكبرى. ذكرنا المراد من التسبيحة الكبرى ثلاث مرات في الركوع، هذه مستحبة. فما زاد أيضا يمكن إنسان أن يزيد على ثلاث، يمكن طبعا المراد ما زاد يعني إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وبهذه الكيفية طبعا مستحب. ثم يقول المصنف قائلا بعد انتصابه، يعني بعد الانتهاء من الركوع ورفع الرأس من الركوع، سمع الله لمن حمده، هذا أمر مستحب وليس بواجب، داعيا بعده أيضا يدعو. وذكرنا هذه الرواية التي تدل كيف يدعو بعد هذه الجملة، داعيا بعده. انتهى الكلام من هذا الأمر. هناك في الأخير يذكر أمر، مسألة ما. طبعا هذه المسألة يقول المصنف، وكلام المصنف مطلق، يقول يكره على المصلي أن يركع ويديه تحت الثياب، يديه على الركبتين والثياب على اليدين ويغطي اليدين. فيستحب على المصلي عندما يركع ويضع يديه على ركبتيه أن تكون اليدين بارزتين. طبعا لا فرق في هذه المسألة بين إمام صلاة الجماعة والمأموم والمنفرد. وأو طبعا هذا الحكم ذكره الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وحيث قال هناك أنه يستحب أن تكون يداه بارزتين أو في كمه. وقال ابن جنيد لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل. وكلام أبو صلاح هنا مطلق كذلك، وكما قلنا أيضا كلام المصنف مطلق. الآن هل هناك ثوب آخر، هل هناك مئزر، هل هناك سروال أو لا، فكلامه مطلق، هنا أيضا مطلق، وأبو صلاح أيضا مطلق. انتهى الكلام من بحث الركوع والأمور الواجبة في الركوع والأمور المستحبة في الركوع. الآن وصل الكلام إلى الأمر السادس، إلى الواجب السادس في الصلاة. الواجب السادس في الصلاة هو الوجوب. طبعا وجوب السجدتين في كل صلاة في كل ركعة واجبة، وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين، بل يعتبر هذا الأمر وجوب السجدتين في كل ركعة يعتبر ضروري من ضروريات الدين، لا يحتاج إلى دليل إلى برهان، ونستدل بهذا البرهان وهذا الدليل على وجوب السجدتين، لأنه نقل إلينا بشكل متواتر عن جميع المسلمين عن جميع الفرق بوجوب السجدتين في كل ركعة. هذا طبعا في وجوب السجدتين. أما أن وجوب السجدتين وجوب ركني طبعا، بمعنى أن المصلي لو أخل بالسجدتين عمدا سهوا جهلا، على كل حال في كل حال هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا مذهب العلماء كافة، كما قال به المصنف في كتاب المعتبر بأن هذا الكلام ركنية السجدتين، هذا مذهب جميع العلماء بدون استثناء. الوجه السبب في هذا الأمر لا بأس أن نبين أن الإخلال بالسجود يعني بالسجدتين مقتضي لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك روايات وأخبار كثيرة تدل على هذا الأمر، على أن السجدتين يعتبر واجب ركني في الصلاة، ولا يجوز الإخلال بهذا الواجب الركني لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا في هذه المسألة. طبعا ربما قالوا ربما يظهر من كلام شيخ الطوسي في كتاب المبسوط أنهما السجدتين ركن، فالركعة الأولى والركعة الثانية من الرباعيات، أما الركعة الثالثة والرابعة من الرباعيات لا يعتبر واجب ركني. وأيضا جعل الركعة الثالثة من صلاة المغرب أيضا يعتبر ركن، يعتبر السجدتين في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ركن. هذا رأي الخاص للشيخ الطوسي. فبناء على هذا لا تبطل الصلاة بالإخلال بواحدة من السجدتين سهوا، عمدا نعم مبطلة ولكن سهوا غير مبطلة. هذا مذهب أكثر الأصحاب في هذا الأمر، وحتى الشيخ أو عفوا ادعى صاحب الذكر الإجماع على هذا الأمر، وفيه روايات كثيرة مثل صحيحة حكم ابن حكيم، وهناك روايات أخرى نعم نقل عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل أن النسيان السجدة الواحدة مبطلة للصلاة وإن كان سهوا، وإن كان سهوا. هذا رأي الخاص لابن أبي عقيل في هذه المسألة، ما يهمنا هو رأي المصنف. نرجع إلى عبارة المصنف، فيقول المصنف: السادس السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن، يعني السجدتين معا ركن لا السجدة الواحدة، وهما ركن في الصلاة. وقلنا المراد من الركنية يعني الإخلال بالسجدتين عمدا سهوا جهلا في كل حالة يؤدي إلى بطلان الصلاة. وواجباته سبع، السجود على الأعضاء السبعة. طبعا المصنف يبين كيف يسجد المصلي المكلف، كيف يكون سجوده صحيح. يقول المصنف: إذا توفر فيه هذه الأمور السبعة فالسجدة سجدة صحيحة، ويبرأ ذمة المكلف. هذه الأمور أمور واجبة، يعني يعتبر الواجبات السبعة في كيفية السجود. الواجب الأول في كيفية السجود، قالوا السجود على الأعضاء السبعة للمكلف. طبعا الجبهة، الكفين للمصلي، والركبتين للمصلي، وإبهامي القدمين للمصلي. وهذا طبعا مذهب الأصحاب، وبعض ادعى بأنه قول العلماء أجمع إلا السيد المرتضى، حيث جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين. طبعا فيها في وجوب أو بهذه الكيفية أو السجود على الأعضاء السبعة فيها روايات كثيرة. فإذا لو سجد المكلف بناء على هذا النتيجة، لو سجد المكلف ولكن رفع أحد الكفين، أو رفع أحد الركبتين، أو رفع أحد الإبهامين، فهذا السجود سجود غير صحيح. لو فعل ذلك عمدا هذا الصلاة صلاة باطلة، نعم الجهلا. ولو فعل هذا الأمر جهلا لو فعل هذا الأمر جهلا ورفع أحد الأعضاء السبعة، فلو التفت إلى هذا الأمر لابد أن ينتبه ويتدارك هذا الأمر ويصلح هذا الخطأ. طبعا هذا قلنا مذهب الأصحاب في هذا الأمر. ولكن الآن كيف المصلي أو المكلف يضع الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين والجبهة على الأرض؟ فهنا قالوا في كيفية وضع الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، قالوا ما يقع عليه الاسم، يعني عندما ينظر العرف إلى هذا الشخص يقول هذا الشخص نعم وضع كفي على الأرض، أو وضع الركبتين على الأرض، أو وضع إبهامي القدمين على الأرض. إذا قالوا هذا المقدار كافي، قالوا نعم وضع هذه الأمور على الأرض بهذا المقدار كافي. هذا مما لا خلاف فيه، ولكن اختلف كلام أو كلمات الأصحاب فيما يجب وضعه من الجبهة على الأرض، على التراب، على ما يصح السجود، فاكتفى أكثر الأصحاب بما يصدق عليه الاسم عند العرف. العرف عندما يقول نعم وضع هذا المكلف جبهته على التراب أو على الأرض أو على ما يصح السجود، هذا المقدار كافي. هذا الرأي الأكثر في هذه المسألة. طبعا فيه رواية مثل صحيح الزرارة، ولكن هناك رأي آخر، هذا الرأي لابن بابوي وابن إدريس، قالوا يجب أن يضع يعني أقل شيء، المقدار الأقل، يجب أن يضع مقدار الدرهم، هذا أقل شيء. طبعا لهما دليل، قد يكون الدليل حسنة زرارة في محله، تراجعون طبعا الكتب المطولة. هذا ملخص الكلام في الواجب الأول من واجبات السجود. فيقول المصنف: السجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني حتى يصح السجود ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. طبعا هذا البحث مر سابقا، قلنا المراد ما هو المراد ما يصح السجود عليه. طبعا لابد هذا المكلف أن يضع جبهته على شيء يصح السجود، هذا الواجب الثاني من واجبات السجود. الواجب الثالث من واجبات السجود، قالوا عندما يقف هذا المصلي ويريد أن يسجد ألا يعلو مكان السجود عن مكان وقوفه أكثر طبعا من لبنة، أكثر من لبنة، ألا يعلو إذا كان عالي وهذا المصلي أو المكلف ملتفت، هذا الشيء باطل وغير صحيح، لا يجوز أن يفعل هذا الأمر. ألا يعلو طبعا ألا يعلو مكان السجود عن مكان الوقوف بمقدار لبنة، لبنة بفتح اللام وكسر الباء، أو بكسر اللام لبنة وسكون الباء. طبعا المراد من لبنة طبعا المقدار، الارتفاع المراد من الارتفاع بمقدار اللبنة المعتاد في زمن صاحب الشرع والشريعة في زمن الأئمة، وطبعا قدرت عند الفقهاء بمقدار 4 أصابع مضمومة تقريبا. بتعبير آخر، ألا يعلو مكان السجود عن مكان الوقوف بمقدار 4 أصابع وأكثر من 4 أصابع. طبعا هذا هو القول المعروف من الأصحاب، وبعض ادعى الإجماع في هذه المسألة. بعض الفقهاء أشاروا إلى أن هذا التقدير يعود إلى شيخ الطوسي، هذا التقدير تقدير 4 أصابع يعود إلى شيخ الطوسي، وإلا في الروايات قالوا مذكور لبنة، ولكن تقدير 4 أصابع مضمومة طبعا يرجع إلى الشيخ الطوسي، كأن الشيخ الطوسي أولا هو الذي قدر هذه المسافة، وربما كان أيضا له دليل في تقدير هذه المسافة ما رواه شيخ الطوسي عن عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة أخرى، مسألة انخفاض مكان السجود عن مكان وقوف المصلي، أيضا نفس الكلام ونفس الحكم، هنا الشهيد ألحق بالارتفاع الانخفاض، ولكن المصنف لم يشير إلى هذا الأمر. نعود إلى عبارة المصنف ويقول: ألا يكون موضع السجود عاليا عن موضع وقوف المصلي بما يزيد عن لبنة أو بمقدار 4 أصابع مضمومة. ثم يقول: ولو تعذر الانحناء، يعني لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع السجود، لو تعذر الانحناء لا يستطيع السجود لمرض لعارض، يقول المصنف في هذه الصورة لا إشكال يستطيع أن يرفع ما يصح عليه السجود، أو الشيء الذي يريد أن يسجد يرفعه ويضعه على الجبهة، أو يرفعه بمقدار يستطيع أن ينحني. في هذه الصورة طبعا لا إشكال فيه، هنا هذا المحظور لا إشكال فيه، لأن المصلي والمكلف هنا مضطر، لأنه لا يستطيع الانحناء لكي يسجد، فهنا يجب عليه أن يرفع ما يصح عليه السجود، السجدة لابد أن يرفعهم. هذه مسألة. ومسألة أخرى كما يقول المصنف: ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، كان على جبهته جرح أو دمل، طبعا هذا الجرح والدمل يمنع من السجود على الأرض على ما يصح عليه السجود، فهنا ماذا يفعل؟ قالوا يحفر حفرة على الأرض بمقدار الدمل، بمقدار الجرح، فعندما يسجد، عندما يريد أن يصلي ويريد أن يسجد، فيسجد على هذا المكان، فيضع الدمل داخل الحفرة وباقي الجبهة على الأرض. بهذه الكيفية تكون طبعا صحيحة لا إشكال فيه، لأن المكان الصحيح من الجبهة يقع على الأرض، يقع على التراب، أما الدمل والجرح فيقع داخل الحفيرة، داخل الحفيرة أو داخل هذا المكان المخصوص. هكذا يقول المصنف: ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة، يعني حفيرة صغيرة بمقدار الدمل، ليقع السليم من الجبهة على الأرض والدمل داخل هذه الحفرة. ثم يقول المصنف مسألة أخرى: ولو تعذر السجود، لا يستطيع السجود على الجبهة أصلا، هنا يقول سجد على أحد الجبينين، إما الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، هذا قول علماؤنا، جميع العلماء وأكثر العامة في هذه المسألة في هذه المسألة. ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، طبعا هنا المصنف لم يبين هل جبين الأيمن مقدم على الأيسر أو الأيسر مقدم على الأيمن، الظاهر كأنه يقول المكلف هنا مختار، يستطيع أن يختار اليمين على الأيسر، على اليمين على الأيسر أو اليسرى، أو اختيار اليسرى على اليمنى، لا فرق في هذه المسألة. وإلا إذا لا يستطيع أيضا السجود على أحد الجبينين فيسجد على ذقنه، فيسجد على ذقنه، وأيضا هذا قال بهذا القول أكثر الفقهاء والأصحاب، مما لا خلاف فيه إلا من الصدوقين. الصدوقين يقول إذا لا يمكن السجود على الجبهة أو على أحد الجبينين فيسجد على ظاهر الكف، على ظاهر الكف. نعم بعد ذلك إذا لا يستطيع أن يسجد على ظاهر الكف فيسجد على ذقنه، هذا أيضا أفرض الآن هذا أيضا غير ممكن، لا يستطيع الانحناء، لا يستطيع السجود، فيقول المصنف ولو عجز المصلي المكلف أو ما، يعني يشير برأسه إشارة فقط بهذا المقدار كافي، ويعتبر هذا يعتبر سجود ويبرأ ذمته. ولو عجز أو ما إيماء، يعني إشارة بالرأس، الإشارة بالرأس غير ممكن، الإشارة بالعين. طبعا انتهى الكلام من هذا الأمر. الواجب الرابع في السجود يقول المصنف: والذكر فيه أو التسبيح كالركوع، هذا أيضا واجب لا يجوز الإخلال، فلو ترك المكلف المصلي الذكر في السجود، التسبيح في السجود، هذا باطل وغير صحيح. نعم سهوا لا إشكال فيه، سهوا لا إشكال فيه، صلاته صحيحة، ولكن عمدا لا يجوز الإبطال وترك الذكر. يفهم هنا من عبارة المصنف عندما قال والذكر فيه أو التسبيح كالركوع، كأن المكلف مخير، إما أن يسبح تسبيحة الكبرى المعروفة أو يكتفي بمطلق الذكر، أي ذكر كان، كأن المصنف هنا لم يخصص بذكر خاص، بتسبيحة خاصة، بهيئة خاصة بمورد خاص، كأنه هنا يقول المصنف المكلف مخير بين مطلق الذكر والتسبيح المعروفة في الركوع، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع. هذا انتهى الكلام من هذا الأمر، من الأمر من أمر أو من الأمر الرابع والواجب الرابع. الواجب الخامس يقول المصنف والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، يعني عندما يسجد لابد أن يستقر أعضاء بدنه وأجزاء بدنه ثم يبدأ بالذكر، لابد عندما يذكر ويذكر ويسبح الله سبحانه وتعالى لابد أن يستقر ويطمئن جسده، وإلا إذا حرك جسده بمعنى رفع رأسه من السجود وحتى الآن لم ينتهي الذكر وفعل هذا الأمر عمدا فصلاته باطلة وغير صحيحة. نعم إذا سهوا لا إشكال فيه، عمدا باطلة وغير صحيحة. والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، هذا الواجب الخامس. الواجب السادس رفع الرأس من السجود، رفع الرأس من السجود هذا أيضا واجب، لابد أن يرفع حتى يتحقق السجدتين، إذا لم يفعل هذا غير صحيح باطل لا يجوز هذا الأمر. هذا سادسا. سابعا بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى لابد أن يستقر بدنه، يستقر البدن وأجزاء البدن وأعضاء البدن، يعني يطمئن ثم يهوي ويذهب إلى السجدة الثانية. أما إذا لم يستقر بدنه ولم يسكن أعضاؤه وأجزاء بدنه وهوى إلى السجدة الثانية هذا باطل وغير صحيح. نعم أولا لابد أن يستقر ثم يذهب إلى السجدة الثانية. هذا طبعا هذا الكلام طبعا فيه إجماع من الأصحاب، إجماع من الفقهاء، الطمأنينة فيه إجماع من الفقهاء، الرأس رفع الرأس من السجدة الأولى فيه إجماع الفقهاء، الطمأنينة بعد رفع الرأس من السجدة الأولى إجماع الفقهاء والأصحاب في هذه المسألة. وفي محل الكلام هناك روايات كثيرة تدل على هذا الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.